وحدوا في كل مكان واشكروا في كل اوان وحدوا في كل مكان واشكروا في كل اوان اسالوا يا اهل الايمان اسالوا يا اهل الايمان يتم الستر عليكم ورضا من غيره راح يشفع فيكم في الحشر حينادي عليكم من غيره راح يشفع فيكم في الحشر حينادي عليكم ياخد بيتكم يوديكم للجنة تتهنوا وياه هقولكم قصة جميلة أنا جاي أقولها لكل ليلة هقولكم قصة جميلة أنا جاي أقولها لكل ليلة هاتوا الحبايب والعيلة واتجمعوا على طاعة الله اتجمعوا واسمعوا مني نغم ويلحن من فن اتجمعوا واسمعوا نغم وألحان من فن أنا جيت له كل ليلة غن واجلي قلوبكو بذكر الله عابد وكان بيخاف ربه نور الإيمان ساكنة له عابد وكان بيخاف ربه نور الإيمان ساكنة له رضى الإله عنه وحب يا فرحته يا سعد ويا غنى يا فرحته بحب الطاهر يبكي عيني ولسانه ذاكر يا فرحته بحب الطاهر يبكي عيني ولسانه ذاكر دايما لنعم الله شاكر راضي يا ناس بقضاء بيقول كلام جاي بيانه اسمع كلامي يا عبد الله واحد كافي معاه المال كتير وافتره وبان ظلمه وافتراه على الناس يمشي ويعدي يقول من الفقير اللي أنا أخليه في لحظة غني من اللي عايزني أغنيه أهل العلم والتقوى قالوا الغني هو الله والرازق هو الله كذبت يا كافر وراح سيافين اتنين بالسيوف قال لهم كل اللي يعرضني في أمر اذبحوه وذبحوا أربعة وفي الليلة دي ارتاح وزاد افتراه قوي قال خلاص الرعب في قلوب الناس شرب خمرة ونام وهو نايم لقى رجليه متكتفة بكتاف من حديد، من شال من على السرير ومرمي على الأرض، ولقى واحد لابس أبيض، العمامة بيضاء والعباية والوجه أبيض. قال له أنت مين؟ مين أنت؟ مين أنت يا أبو وجه أبيض؟ قال له أنا اللي حبعدك عن الظلم ومشيك في طريق النور. أم الكافر قال له ما هو أنا اللي خلقت النور. قال له اخرس، ما تعرفش تخلق ناموسة، تفك رجليك وإيديك ووريني كده شهامتك. يعمل إيده كده رجليه كده، لا يمكن، ده كتاف من حديد. أم قال له لو إيدي ورجلي اتفكوا من الكتاف هتبحك وتبقى أنت الخامس. طاط الشيخ وفك رجليه وإيديه وقال له السيف أهو، وقام الكافر يضرب الشيخ بالسيف وتقطم السيف حتت وطار في الهوى، والكافر اترمى على الأرض متكتف. يا أخواتي، كتاف إلهي. قال له ياسي الشيخ، أول مرة انزل وأعرف إن في قوة أقوى من قوتي، الجنة لمين؟ قال له الجنة لأهل التقوى والدين. قال له طب النار؟ قال له لحضرتك. قال له طب أنا عايز أروح الجنة. قال له آمن بالحق، انطق الشهادة، صلي ورايا الفجر، أسلم وآمن والوجه نور وساب المال وقال ايه بعد صلاة الفجر؟ يا رب يا سلمنا يا رب سلمنا، آمنا بيك وبرسولك وبرسولك، آمنا بيك وبرسولك يا رب. أسلمنا، أكرمنا، متنا على الدنيا في يوم يا كريم، ويوم القيامة يوم القيامة يوم القيامة من الجنة ما تحرمنا. ساب المال وطلع على جبل خالي بعيد، هايم في ملك الله وسعيد، ولا عايز مال ولا عبيد، ليله ونهاره يردد ذكر الله، بيقول ايه؟ حلفت باسمك وانت المفرد الواحد، مطلوبش يا رب منك غير طلب واحد، ما يشتهي غيره إلا الكافر الجاحد، ولا عايز مال ولا عايز عبيد، طالب من الله الإيمان تملاه بقلبي يا ربي، ويفضل كل يوم يزداد، بيقول يا ربي يا رحمن أنا بسألك وإنت الحنان، بيقول يا ربي يا رحمن أنا بسألك مجيب إزاك إنسى تغفر لنا الماضي وخطايا. بيقول يا ربي يا رحمن أنا بسألك وإنت الحنان. بيقول يا ربي يا رحمن أنا بسألك وإنت الحنان. يا مجيب إزاك إنسى تغفر لنا الماضي وخطايا. يا ربي مالي إلا أنت حبيب أنا بسألك يا سميع يا مجيب. يا ربي مالي إلا أنت حبيب أنا بسألك يا سميع يا مجيب. رضيت أعيش في الدنيا غريب ما رضيت بدنيا ومن لا وجاه. بيقول وانت الحنان. بيقول يا ربي يا رحمن انا بسألك وانت الحنان. يا مجيب إزاك إنسى تغفر لنا الماضي وخطايا. يا ربي مالي إلا انت حبيب انا بسألك يا سميع يا مجيب. يا ربي مالي إلا أنت حبيب أنا بسألك يا سميع يا مجيب. رضيت أعيش في الدنيا غريب ما رضيت بدنيا ومن لا وجاه. بيردد القرآن الكريم وليل ونهار يقول الله. نسمعه بيقول ايه؟ نامت عيون العباد العباد وانا العيون سهرانا. أنا جيت بروحي بروحي يا رب يا رب يا رب وكل الخلق نعسانا. ولجأت لك في سماء سماء يا عالم الأسرار يا الف البلد ما اشتقياك. انت فين يا ابني يا حبيبي يا ابني؟ يومين ثلاثة واربعة وخمسة وعشر ماش لقياه بتلف عليه. سمعت اللي نادى وقال له عايزة توصلي لابنك؟ قالت له صوتك بعيد. قال لها ابنك صلى الفجر وآمن بالحق ووجهه نور بنور الحق. إن كنت عايزة تروحي له انطقي الشهادة وخلي قلبك يسلم. قالت له كأن ابني أسلم. الله صلى ورايا الفجر. قالت له حفضل وراه لحد ما رجعه كافر. مشيت تدور عليه ودماغ السيال الشوق واخدها إليه. الشوق واخدها إليه ما بيدها حين أملي وحيدي. أملي أملي أملي يا ود وحيدي. أملي أود وحيدي. أملي يا ود وحيدي قبل يجي الموت وطفي نار نار نار. لو عاتي الفرقة التالة مرت علي جسمي لوية ماشية يا ناس حافية الأقدام. مرت علي جسمي لوية ماشية يا ناس حافية الأقدام. مشتاقة لابني يا ناس ده حرام. خايفة أموت من غير ما ألقاه. مرت علي جسمي لوية ماشية يا ناس حافية الأقدام. مشتاقة لابني يا ناس ده حرام. مشتاقة لابني يا ناس ده حرام. خايفة أموت من غير ما ألقاه. ابنك تلاقيه قبلوك ناس دلوه عليه فوق الجبل. ابنك تلاقيه في الخلوة وابو ساجد لبني واحد ولا حد شوية. لابني أنا ده حبيب الروح. يا ناس مريضة ونفسي أروح لابني أنا ده حبيب الروح. يا ناس مريضة ونفسي أروح لابني أنا ده حبيب الروح. القلب من أشواق مجروح كيف أموت من غير ما ألقاه. شاوروا لها عالخيل وراحت شمت نفسها وارتاحت. شاوروا لها عالخيل وراحت شمت نفسها وارتاحت. وعندي باب حلوة تنادت وقالت له جيت لك يا ولد. وصلت للجبل وبتنادي بأعلى صوت: يا ابني يا حبيبي، مين اللي حكم عليك تنام على الجبل؟ الأرض فرشتك والسماء غطاء. تعالى أودعك بكلمة، تعالى للمال تعالى، أنا مش عارفة الإيمان فادك بإيه، نايم على الأرض والأرض فرشتك والسماء غطاء. ما بيردش عليها ليه؟ الوالي اللي هو أبو عباية بيضة، أبو وجه أبيض، أبو عمامة بيضاء، قال له صلي، إن سمعت كلامها حتروح النار وإن سمعت كلامي حتروح الجنة. الجنة للمتقين. تحلفوا بمين؟ قالت وحية البز اللي رضعته تنزل، ما سألش عنها. كلنا بنقول آه من مكر اليهود. راحت على بنت حلوة وقالت لها: التمن ذهب، واطلعي لابني واكشفي جسمك، بمجرد ما ينظر لك نظرة حيطلع الإيمان من قلبه. ودفعت الفلوس ده. البيت دي بنت شطان، قبضت المبلغ مقدما وقالت لها: حتعب معاه، الإيمان لما بيخش القلب ما بيطلعش، أجرب. خدت التمن وطلعت، وام وراها طلعت، بس امه طلعت ايه 20 متر، واللي طلعته نزلته اتدحرجت من على الجبل وعلى الارض ورزع. اما هو سمعها وهي بتقول اه، بص لها كده وهو عالي في مكان بعيد: اهون عليك؟ لا عاطفه الام هتشده. استعاذ بالله ورفع وجهه وقال ايه: تركت كل الحبايب وقلبي حاسس بتعذيب، لكن اعمل ايه؟ لكن اعمل ايه؟ لكن اعمل وإياك بصلي لك، أختار صلاتي وأمي برضو راح أسيبك. في يوم الصبحية اتوضى وصلى الفجرية، قاعد في يوم الصبحية اتوضى وصلى الفجريه نظر بعينه لقى صبيه. عايزين نشوف حكايه الصبيه. البنت دي حلوه قوي، لا توقعت في الخلوه بيصلي، بصيت له كده بقى يصلي وهو مغمض عينيه. لا تفتنه، كشفت مفاتنها، استعاذ بالله وطول في السجود قوي. حبيبي يغمض عينيه، حبيبي اطلع له 100 متر وتقلن عليا، رد عليا يا حبيبي. ما بتردش ليه؟ ايه اللي انت لابسه على دماغك ده؟ تاج الاسلام. صلى وختم الصلاه والسبحه في ايديه وهو بتقول له ايه؟ سيبك من المشيخة وشاهد الجمال بعنيك. سيبك من المشيخة وشاهد الجمال، الجمال الجمال بعنيك. شباب لحة برضو عليك، أجمل بنات البلد، أجمل بنات البلد جاية وبترجاك، عايزة ألول وصلي منك، عايزة ألول وصلي منك. والقلب القلب القلب يفرح يفرح بيك كل ليلة وكل يوم، كل يوم أصحى لبكرة في انتظارك يا حبيبي، كل ليلة وكل يوم، كل يوم أسهر لبكرة في انتظارك يا حبيبي، فكري طول الليل في ليلك والنهار كله في نهارك يا حبيبي، يا حبيبي. يا ترى يا وحشني بتفكر في مين؟ يا ترى يا وحشني بتفكر فكر في مين؟ عامل ايه الشوق معاك؟ عامل ايه فيك الحنين الحنين؟ سهرت السهر في عينيا، صحيت المعايا فيا، سهرت السهر في عينيا، صحيت المعايا فيا. كل ساعة كل ليلة، كل ساعة وكل ليلة، كل ساعة وكل ليلة، كل يوم بعد ما اطمن عليك هيجيني نوم، هيجيني نوم يا حبيبي يا حبيبي. ابعدي عني. قالت له ابعد عنك، انا جايه هنا اطلع الايمان من قلبك. تعال للحب تعال يا روحي يا حبيبي. ألا في حد يترك رضا مولاه؟ في حد يترك رضا مولاه ويمشي ورا إبليس وهواه؟ ابعد عني. قالت له بتقول لحبيبتك كده؟ قال لها يا حبيبي أنا واحد وشفيعي أنا واحد. قالت له حبيبك من غيري؟ قال لها حبيبي لا بعد ولا قبل حبيب. قالت له عايز أعرف حبيبك. قال لها تعرفيه؟ الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. حبيبي هو الله وشفيعي حضرة النبي. قالت له أنا؟ قال لها لعنة الله عليك. وشدها كده بعنف ورماها من على الجبل. عملت له إيه؟ قالت له وحياة دي لدبر لك تومة وخلي العالم تضحك عليك. قال لها اللي معاه ربنا يسلم من الأخطار. مشت في ظلام الليل قابلها راعي غنم أسمر في نص الليل. راح فين يا سلمة؟ قالت له جيالك يا روحي. قال له أنا كمان متيم وقلبي للجمال بيميل تعالي. دخلت بنت الشيطان عند ابن الشيطان اللي شكلها أول ليلة دبح غنمة يا عيني على الكرم. شهر واثنين وتلاتة واربعة وخمسة في بيت الراعي. بنى عليها الحمل من مين؟ من راعي. هي من عيلة قبيلة عرب. قعدت في الجبل لما وفت شهور الحمل وضعت. جابت ايه؟ ولد. قالت لو رحت لابويا وابويا شيخ القبيلة هيدبحني ويشرب من دمي شرب. جابت السكينة عشان تدبح ابنها الضنغالي. قعدت تفكر وتخطط وتدبر ملهاش ضمير. قالت انا قلت للراجل اللي كان كافر وأسلم إيه؟ هدبر لك تومة وخلي العالم تضحك عليك. ما نشيل الطفل ده ولبس له الجريمة دي. وراحت على عيلة وشيخ القبيلة شافها وعينه بقت تطجي نار. قال لها جاية شايلة ومجبورة. هادي مين اللي هان عرضنا يا سلمة؟ لقتلك وقتله في ثانية. قالت له يا أبويا أني بريئة من كل غلط. بالليل ماشي أضل الطريق سألت الراجل اللي كان كافر وأسلم على شوية المية سجاني بدال المية خمرة. قال لها بجادة عنده خمرة يا فاجرة. وعلى آخر ما عنده شيخ القبيلة ضربها بالألم الخد. سيبك من الكذب يا ظلمة يا ظلمة وقول الجد. دمعت دمعتين عشان تسبك الحكاية وعنيها قوية. وقالت وهي جريئة في ايه؟ في جوالتها. وقالت لوجو انا حكذب ليه؟ أنا يعني بيني وبينه إيه؟ قالت لجم وأنا حكذب ليه؟ أنا يعني بيني وبينه إيه؟ وإيه على الذل اللي رماني؟ هو اللي شافني وأنا ماشية شدني في الخلوة بالعافية. سقاني خمر لكن صفية وكل ما شرب يسقيني من السكر ما بقيت دريانة إلا الشكر ما بقيت دريانا إلا بعيون النعسانة. الست دايما غلبانة ما أقدرش أقاوم يا إخوان. شيخ القبيلة لما بكى الدمعتين صدقها وقال يا قبيلة تقبلوا العار على أنفسكم، كل واحد يحمل سكينة ويجي وراي. وطلعوا للراجل البريء على الجبل، وطلعت البلد تتفرج وجوار البلد وكل البلاد اللي مجورة للبلد. لقوه بيصلي شيخ القبيلة، مرغ وشه كده حتى وجهه جاب دم. طلعوا ألوف على الجبل، طلعوا ألوف عالجبل، ضربوا الحصار حواليه. طلعوا ألوف ألوف عالجبل، ضربوا الحصار حوالي وجم على خلوته وهدوا حيطان جعالي. ختم صلاة ومش عارف ده سببه ايه. الناس دي ايه اصدار، الناس دي ايه قصدها وبيعملوا كده ليه؟ والقوة شيخ القبيلة حط الحديد في ايديه، سرك خلاص انكشف وانت سنين مدري، وابنك معانا دليل دليل. ليه العمامة ليه؟ عارف الحكاية بكى والدمع يبان في عيني. ابن مين؟ قال له ابنك. أنا بريء. قال له ابنك بالعافية. ابنك؟ قال له وحياة اللي كنت ساجد له بريء، دي تهمة. قال لهم جربوا عليه قطعوا منبات واحدفوا لحمة في حجري وكباية دم من دمه أشربها أبقى محيط العار وخط بالطار. قال له تبسبني أصلي ركعتين لله. قال له ربنا ما يقبل منك صلاة. قال له سيبني، إن كنت ظالم ينتقم مني، وإن كنت بريء يبعث لي البراءة. فك إيدي عشان أسجد. صلي وإنت متكتف. يسجد ولا يطولش الأرض. صلى ركعة وتاني ركعة بيسجد، لقى الشيخ أبو عباية بيضاء أبو عمامة بيضاء. قال له صلي صلي. هيسألوك سؤال أنا هقول لك على جواب السؤال. قال له هو انا قادر اقرا الفاتحه ده كل جسمي بيرتعش. قال له هتختم صلاتك بتأني وهيقولوا لك ايه بحب لك، اوعى تمس الولد بسوء، اوعى. هيقولوا لك كده قول لهم اسالوه وقولوا له انت ابن مين. قال له ده طفل عنده شهرين. قال له اللي بقول لك عليه اتبعه، ختم الصلاه وسلم على اليمين وسلم على الشمال. قالوا له اذبح ابنك الاول واحنا هنذبحك بعد الولد. قال لهم ما هوش ابني. قالوا له يا سلام، وش ابنك لسه بتقاوح؟ قال لهم اسالوه وقولوا له انت ابن مين. عقلك خفي يا راجل، الراجل بقى مجنون. قال لهم انا بكامل وعي، اسالوا الطفل وقولوا له انت ابن مين. طبعا ناس كتير بتتفرج والفاعل واقف ومعاه سكينه متر. بقدره الله القدير يصور الطفل وقول ابويا راعي الغنم. اما الراجل ده من الصالحين. طب واحنا نصدق ازاي بقى كلنا ان الكلام ده حصل والطفل ده نطق؟ نتبع حديث الرسول. في حديثه الشريف حضره النبي قال ايه؟ الناطقون في المهد ثلاث، شاهد يوسف وعيسى ابن مريم وطفل جريج العابد. صدق رسول الله، اللهم صل عليه. ولما نطق الطفل الراجل يا عيني على طول قال ايه؟ يا رب نورك في قلبي ما انطفى ولا يوم، يا رب نورك في قلبي ما انطفى ولا يوم، يا رب يا رب يا رب يا رب نورك في قلبي ما انطفى ولا يوم، نور ليالي وخلى خير حياتي يعوم، ومهما لاهوا علي وكتروا في اللوم، نورك يا ربي في قلبي اليوم وبعد اليوم. صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على المختار، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على الشافي، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على المختار، فبي حقه صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك.